لا كإيمانكم، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا، إيمان بكل الكتب السماوية. نعم، فضل. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. من كان يريد حرث الآخرة، أي زرعها، سمى عمله زرع الآخرة لأن الفائدة تحصل فيها. ما أدري، قال هو كما يقال زرع الصيف، زرع الصيف. من كان يريد حرث الآخرة، إيش علاقة حرث الآخرة بزرع الصيف؟ لأن المنقول في الآثار أن زرع الصيف كتبوا يعني لا زكاة فيه، أو إيش المنقول؟ ليس في زرع الصيف صدقة، ليس في زرع الصيف صدقة. الناس لها موعد في الزرع، كأنها عند بداية دخول الشتاء، قبل الشتاء بقليل. ربما حرث الآخرة لا كما يقال زرع الصيف، زرع الصيف يذهب عليك. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه بتضعيف ثوابه، من كان يريد بعمل حرث الدنيا نؤتيه منها شيئا منها بقدر ما قسمنا له. يمكن زرع الصيف يتعلق بهذا. وما له في الآخرة من نصيب. ولولا كلمة الفصل، قضاء السابق، تأجيل العذاب، لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين، مشفقين ليس من الإشفاق الذي هو خاشع، لا، مشفقين خائفين، ليس خوف عبادة، لا، خوف الآن حقيقي مما كسبوا. هل ورد إشفاق بمعنى العبادة؟ أهل الإيمان، نعم، إنا كنا في أهلنا مشفقين، هذا إشفاق عبادة، يخافون الله. نعم، تفضل. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.